إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالأسرة هي الأم الصغيرة للعالم الإنساني الكبير، تكونت من رجل واحد، ثم خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه، ومن ثم كون الله جل وعلا منهما الأسرة. قال جل ذكره: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ففي الزواج يكون بناء الأسرة، ومن ثم بناء المجتمع. قال جل ذكره: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. لذا حث الإسلام على تكوين الأسرة في الكتاب والسنة. وكلامنا في هذه الليلة هو عن المتعة التي هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يجامعها مقابل مبلغ من المال ثم يتركها بعد ذلك. إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه، فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة، ولا يقوم على عمودها نسب أبدا. إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته، فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة؟ إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاعا للإنسان، فكيف جعل هؤلاء القوم المرأة المسلمة متاعا للآخرين؟ لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، لا لشيء إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة. إنهم يحسبون أن المتعة خير العبادات وأفضل القربات، ويريدون في فضلها كما سيأتي أخبارا كثيرة. وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع، وسنأتي لذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم وافترى عليهم. وكما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الإسلام جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الرذيلة إلى الفضيلة. وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب، بل في كل يوم في حجر ملاعب. إن لا نجد فرقا بين المتعة ودورها وبين دور العهر التي ترى في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا إلا في شيء واحد فقط، ألا وهو أن دور العهر هناك يحميها القانون وينظمها، وهذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا كذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كانت المتعة مباحة في وقت ما، ثم حرمت تحريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر. ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أبت القول بنسخ المتعة، وما زالت على القول بحليتها، وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة، حتى فرق الشيعة خالفت هذه الفرقة، فقالت الإسماعيلية والزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى، كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة، ولم يقل بإباحتها إلا فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية. وهؤلاء جميعا، الزيدية والإسماعيلية والاثنى عشرية والخوارج، كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفت إلى خلافهم أبدا، ولكن ذكرنا هذا من باب البيان أن هذه الفرقة شذت عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة. أدلة تحريم المتعة تدور بين ثلاثة، ألا وهي الكتاب والسنة والإجماع. ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقولوا وكذا العقل الصريح الصحيح يدل دلالة أكيدة على تحريم المتعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين، وأما بعد ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد. وإذا قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وقال جل ذكره وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. والمتعة هي سفاح بلا شك، ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما أيضا سيأتي بيانه، وكل شيء نقول لكم سيأتي إنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا من لا يستطيع، أو ينهى الله تبارك عن نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح إلى أن ينكح على أن ينكح الأمة، مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة. فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى لو كانت المتعة حلالا، ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل وليستمتع، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع، ولكن الله قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع، مع أن المتعة لا تكلف شيئا. قد جاء في رواياتهم أن المتعة يكون مهرها كفا من بر فقط. لذلك عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة، قال كف من بر. رواه الكافي في الجزء الخامس، الكليني في الكافي الجزء الخامس صفحة 57 و400. أما من السنة فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، أخرجه البخاري ومسلم. وعن الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح، أخرجه مسلم. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها، وأخرجه كذلك مسلم. وعن الربيع بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشده إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاء عن جعفر الصادق، وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه، وهذا أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة 200. وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المنذر والشوكاني وغيرهم، كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام. كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجواز أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا، وهم الشيعة الاثنى عشرية. واستدل الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. استدلوا أولا بآية النساء، وهي قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالوا بدلالة قوله فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قرأها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فهذا دليلهم الأول. أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت، أي قالوا جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ونحن متعبدون برواياتهم، فمنها عن علي قال لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، هذا أخرجه صاحب الوسائل وسائل الشيعة في الجزء 21 الصفحة 5، وفي رواية ما زنى إلا شفي أي إلا قليل جدا من الناس. وعن الصادق قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا، وهذا أيضا أخرج صاحب الوسائل في الجزء 21 صفحة 8. وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة، يعني المتعة، وهذا في الوسائل في الجزء 21 صفحة 15. واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر، هكذا زعموا. واستدلوا كذلك قالوا اعتماد أهل السنة على نفس آية المتعة بآية المؤمنون أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل، وهي قول الله تبارك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه آية المعارج، قالوا آية المعارج مكية وآية المؤمنون كذلك مكية وآية النساء مدنية، فكيف تنسخ المكية المدنية؟ يعني يقول آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها، فكيف يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، كيف يكون الناسخ متقدما على المنسوخ؟ طيب. واستدلوا كذلك بأن أدلة تحريم المتعة مضطربة، يعني أنهم مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر، ومرة يذكرون أنها عام أوطاس، ومرة يذكرون أنها عام الفتح، ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع، ومرة في الحديبية، ومرة يذكرون حرمت مرتين، ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة، ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات. يقول هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المتعة، ثم أضف إلى هذا إن شئت وهو قولهم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. أما استدلالهم بآية النساء فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلا، ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق. إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ الإنسان ما بعدها لعلم أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا. إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم قال جل ذكره حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فالآيات كلها في النكاح الصحيح. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى المحرمات الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة وأم الزوجة وبنت الزوجة والربيبة، ثم ذكر بعد ذلك الجمع زوجات الأبناء الذين من الأصلاب، ثم ذكر الجمع بين الأختين، ثم ذكر نساء الناس يعني زوجة الغير وأنها محرمة، بعد ذلك قال لك إيش وأحل لكم ما وراء ذلك. فالكلام كله في النكاح الصحيح وليس في المتعة في شيء، فليست الآية في المتعة. ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بالمعروف، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين. وقفوا عند كلمة محصنين. لو كانت الآية في المتعة لما قال الله محصنين، لأن المتعة لا تحصن حتى عند الشيعة، حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن. فلو كانت الآية في المتعة ما قال محصنين، لأنها لا تدخل في الإحصان. ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم، يعني موسى الكاظم، يقول: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة يطأها، تحصنه الأمة؟ قال: نعم. قال: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ قال: لا، إنما هو على الشيء الدائم عنده. وهذا في وسائل الشيعة الجزء 28 صفحة 68. فالآية إذن ليست في المتعة، وإنما هي في النكاح الصحيح، بدلالة ما قبلها أنها ذكرت المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل، ثم بدلالة قول الله تبارك محصنين، والمتعة كما قلنا لا تحصن، وإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم. ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية، ولا يجدون أبدا مفرا من قول الله تبارك وتعالى محصنين، فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن، ولكن هذه الآية في المتعة عناد محض، وليس بعد العناد شيء. وإذا كان الكلام مع معاند فلا حيلة معه. ولذلك يقول الإمام الشافعي: ما ناظرني عاقل إلا غلبته، وما ناظرني جاهل إلا غلبني. لأن المسألة إذا كانت تؤخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا. ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ولم يرشد إلى المتعة أبدا، وإنما ذكر أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فعليه أن يتزوج ملك اليمين. أما قراءة إلى أجل مسمى وهو قولهم إنها في هذه الآية فما استمتعتم به إلى أجل مسمى، فإن هذه القراءة غير صحيحة، قراءة شاذة، لا هي من السبع ولا هي من العشر. ثم إن الشيعة لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءات، وذلك أنه عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على حرف واحد من عند واحد. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 300. وأما علماء التفسير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة، وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسفي والنيسابوري والزجاج والألوسي والشنقيطي والشوكاني وغيرهم، كل هؤلاء قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة. وإذا قال ابن الجوزي: قد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء. قال ابن الجوزي: وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها، فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا، لأنه تعالى قال فيها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فدل ذلك على النكاح الصحيح. هذا قاله في زاد المسير الجزء الأول صفحة 53. وقال الإمام الشنقيطي فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، قال هذا في أبواب البيان. أما ذكر الاستمتاع في الآية وهي قول الله تبارك فما استمتعتم به منهن، فإن المقصود به النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا، حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا، وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى. ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول المتاع في اللغة كل من تفع به فهو متاع، وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي عاقبي النكاح الحلال غير زنات، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال إن الزجاج قال إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فيما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن. وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29 و300. وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه كما قال جل ذكره أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وقال جل ذكره فاستمتعتم بخلاقكم، وقال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة. وقال جل وعلا عن الكفار من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا. وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قالوا ذكر الأجر دليل على أن هذا في نكاح المتعة، نقول ليس ذلك صحيحا، وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وقال جل ذكره فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، والمتعة ليس فيها إذن الأهل، لا يشترط في المتعة إذن الأهل. وقال جل ذكره يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن أي مهورهن، وقال سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو في النكاح الصحيح، هذا دليلهم الأول. وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على جواز المتعة روايات عن أهل البيت، فنقول مستعينين بالله الرد على هذا من أوجه، والرد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به. نقول أولا ثبت عن كثير من الأئمة الاثنى عشرية يعني أئمتهم الذين يزعمون أنهم أئمتهم وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين و محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمنتظر، هؤلاء الاثنى عشر الذين استدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أنها متعة حلال كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المتعة رضي الله عنهم أجمعين. منها عن علي رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، وهذا رواه الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42 و100، ورواه صاحب الوسائل في الجزء 21 صفحة 12. وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى أي الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400. وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، وهذا في المستدرك أي مستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400. ورواية أخرى كثيرة أيضا تركتها لعدم الإطالة، فأيها نصدق؟ أن نصدق الرواية التي نهت أو نصدق الرواية التي أمرت؟ ثم كذلك نقول إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة، ثبت أن الأئمة كذب عليهم رضي الله عنهم، فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة، لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة، وهم موافقون لأهل السنة في قولهم، خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه. عن جعفر الصادق قال رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز، وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرا. وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100. وقال أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه، وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200. وقال كذلك لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم، وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200. وقال أيضا جعفر الصادق إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا، وهذا في بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 46 و200. وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا، هذا محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي واحد علماء الشيعة، يقول ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة، وهذا قاله في مقدمة الكافي. فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم. وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر، ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للشيعة. فالكذب عندهم كثير ولا يبعد، بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى. ولنأخذ مثالا على ذلك، هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي من أشهر رواة الشيعة، قال العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر، روى 70,000 حديث عن الباقر. وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق ابن الباقر ماذا يقول؟ يقول عن أحاديث جابر يقول والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط، وهو يروي عن الباقر 70,000 حديث وعن غيره 140,000 حديث. وهذا لا شك هو عند أهل السنة من الكذابين، وهذا جابر الجعفي. ثم كذلك ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن التوفيق بينها أبدا، وهذا باعترافهم. فهذا الفيض الكاشاني يقول عن روايات، يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على 20 قولا أو 30 قولا أو أزيد، بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو بعض أو في بعض متعلقاتها، وهذا قاله في الوافي في المقدمة صاد 9. وقال الطوسي أكبر علماء الشيعة على الإطلاق، قال إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة. وهذا دلدار علي أحد علماء الهند من الشيعة يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا، لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد. وهذا قالوا في أساس الأصول صفحة 51. وهو كما قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم تعالوا لننظر، لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها لم يجدوا لها إلا محملين اثنين. المحمل الأول قالوا إن هذه الروايات غير صحيحة، ضعيفة، وتكلموا في بعض رجالها، وقالوا في بعضها الآخر إنها خرجت من باب التقية. فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة، هل للشيعة علم بالرجال ودراسة للأسانيد أو المصطلح؟ قال الحر العاملي: حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان، اعلم أن هذا مجرد كلام لا يستند على أي شيء يعني يعتمد عليه أبدا. قال الحر العاملي: الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. ثم قال: وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا. ثم قال: كيف وهم مصرحون بخلافها، أي العدالة، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه. هذا الحر العامل صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من كتب الثمانية المعتمدة عنده، ويقول: فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم. وهذا قاله في الوسائل الجزء 30 صفحة 60 و200. وقال أيضا: والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين. وهذا وقال عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم. ثم ماذا قال؟ ويشهدون بصحة حديثهم. وهذا قاله في الوسائل الجزء 30 صفحة 6 و200. وقال أيضا: ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل، ضعفاء ومجاهيل. وهذا في الوسائل الجزء 30 صفحة 44 و200. قلت: هذا حال رواة الشيعة، فكيف حال أصحاب الكتب؟ كيف أصحاب المؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب، ما هي حالهم؟ قال الطوسي: إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة. وهذا قاله في الفهرس صفحة 28. ولنأخذ على ذلك مثالا. هذا رجل يقال له إبراهيم بن إسحاق، قال الطوسي في الفهرس: كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه، وصنف كتبا قريبة من السداد. وهذا في الفهرس صفحة 33. أما كتب الشيعة فأشهر كتب الشيعة ثمانية: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل. هذه يسمونها الكتب الثمانية. قال الحائري: وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية: أربعة منها للمحمدين الأوائل، وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة، وثامنها لحسين النوري. معلش نشرح المحمدين. قال: أربعة منها للمحمدين الأوائل. المحمدون الأوائل: الكافي للكليني محمد بن يعقوب الكليني، والتهذيب والاستبصار للطوسي محمد بن حسن الطوسي، ومن لا يحضر الفقيه لابن بابويه القمي محمد بن بابويه القمي. هذا هؤلاء المحمدون الأوائل. أما المحمدون الأواخر لهم أصحاب باقي الكتب، وهم محمد الفيض الكاشاني، محمد بن الحسن الفيض الكاشاني، ومحمد بن باقر اللي هو المجلسي، ومحمد بن الحسن الحر العاملي، ثم حسين اللي هو الثامن حسين نوري الطبري صاحب مستدرك الوسائل. وقال الكاشاني إن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعمائة، على هذه الأصول الأربعة اللي هم محمد الأوائل الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضر الفقيه، وهذا قاله في الوافي الجزء الأول صفحة 11. وقال أغبى زرد الطهراني الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم، وهذا قاله في الذريعة الجزء الثاني صفحة 14. حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة، اسمعوا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام، جعلت في ذلك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروى عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، قال حدثوا بها فإنها حق، فلا إسناد إذن، وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 53. لا بأس، نحن خرجنا الآن عن موضوع المتعة، ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا، لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الروايات التي في كتبهم. لنأخذ مثالا بعض كتبهم، فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم، أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق، وإن اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيحا كله هذا موضوع آخر، ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم. قال الكركي وهو قد توفي سنة 76 وألف يعني في القرن الحادي عشر، انظروا ماذا قال الكركي. قال الكركي إن كتاب الكافي 50 كتابا، يعني يحتوي الكافي على 50 كتابا. أما الطوسي الذي توفي سنة 60 و400 يعني في القرن الخامس يعني قبله بستة قرون، قال الطوسي كتاب الكافي مشتمل على 30 كتابا، 20 كتابا أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي في قرون متأخرة. بل وكتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض أهل العلم من الشيعة كما في روضات الجنات في الجزء السادس صفحة 118. كلام الطوسي موجود في الفهرس صفحة 65 و100، وكلام الكركي موجود في روضات الجنات صفحة الجزء السادس صفحة 14 و100. ولذلك قال التيجاني وهو معاصر يقول عن كتاب الكافي، يقول ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة. هو قال هذه الكلمة دفاعا عن الكافي، يعني يقول لا تلزموننا بكل ما في الكافي، ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا، ولكن لا تلزمونا بما فيه، لأن علماءنا قالوا إن الكافي أصول الكافي آلاف الأحاديث المكذوبة. هل تعلمون أن أصول الكافي عدد أحاديثه 83,703 فقط، 3,700 حديث، أو قل 3,800 حديث، 3,800 حديث يقول عنه التيجاني المعاصر يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة وإنما المكذوبة. إذا قلنا على قول جماهير أهل اللغة إن أقل الجمع 3، فآلاف 3,000، 3,000 حديث في كتاب الكافي مكذوبة، فيبقى لهم 783 حديث فقط في الكافي، هذه غير مكذوبة. ولكن هذه هل هي صحيحة؟ لا، فيها الصحيح والموثق والحسن والضعيف. هذا أعظم كتاب عندهم، فماذا نقول عن بقية كتبهم؟ ولذلك يقول الطوسي صاحب تهذيب الأحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة، يقول الطوسي إن عدد أحاديث كتابي، كتابه هو يقول إن أحاديث كتابي التهذيب تزيد على 5,000. يعني إذا قال تزيد على 5,000 هل يمكن أن تصل إلى 6,000؟ لا يمكن أبدا، ولكن قوله تزيد على 5,000 يعني بشيء، 5,500 و900 ما تصل 6,000 بأي حال من الأحوال، لأنها تزيد على 5,000. هذا صاحب الكتاب يقول عن كتابه كذا. ماذا يقول أغا بازرق الطهراني المتأخر؟ يقول أغا بازرق الطهراني عدد أحاديث الكافي 50,913,000. يقول عدد أحاديث تهذيب الأحكام يعني زيد عليه أكثر من 8,000 حديث بعد موت الطوسي، زادوا على كتابه أكثر من 8,000 حديث. وهذا ذكره أغا بازرق الطهراني في الذريعة الجزء الرابع صفحة 450. أما الكتب الأربعة المتأخرة، هذه المتقدمة، لننظر حال الكتب المتأخرة. أولها ألف في القرن الحادي عشر، كتاب الحر العاملي وكتاب فيض الكاشاني، وفي الثاني عشر كتاب المجلسي، ثم في القرن الرابع عشر حديثا الآن وهو كتاب النوري الطبرسي الذي هو مستدرك الوسائل. كيف جمعوا هذه الكتب؟ قال المجلسي: اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو 200 كتاب، ولقد جمعتها في البحار، ما اجتمعت لغيره، هو الذي جمعها 200 كتاب. وهذا في أصول مذهب الشيعة في الجزء الأول صفحة 59 و300. وأما الحر العامل صاحب الوسائل فيقول إنه توفر عنده أكثر من 80 كتاب عدد الكتب الأربعة، وهذا في الوسائل المقدمة في الجزء الأول طبعا. وأما النور الطبرسي الذي توفي قبل 100 سنة تقريبا، يقول أغا بازرق الطهراني والدافع لتأليفه، انظروا اسمعوا هذا الكلام، يقول والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل، وذكر في الذريعة في 21 صفحة 7. بالله عليكم، في القرن الرابع عشر يجمع أحاديث ما جمعها المتقدمون، بأي إسناد يروي هذه الأحاديث؟ هكذا بدون أسانيد، هكذا قال جعفر الصادق، قال علي بن أبي طالب، قال محمد الباقر، قال علي بن الحسين، قال الحسين، قال موسى، قال المنتظر، وهكذا أحاديث ما تدري من أين جاء بها. ثم يقولون هذا من الكتب الثمانية المعتمدة عندهم. فهذه حال كتبهم، فهل يعتمد على مثل هذه الكتب؟ ثم تعالوا ننظر إلى حال رجالهم الرواة. أقدم كتاب للرجال عندهم هو كتاب رجال الكشي، وهذا الكشي توفي في القرن الرابع ولا يعلم سنة وفاته، وليس في هذا الكتاب ما يغني، وكله أو جله أخبار متعارضة في التوثيق والتجريح، تراجمه 20 و500 فقط. ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر جدا، ثم يأتي بعده كتاب الفهرس للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين، ليس فيه لا جرح ولا تعديل إلا نادرا. هذه كتب الرجال المتقدمة عندهم. طيب لماذا يذكرون الأسانيد إذن إذا ما كان عندهم علم بالرجال؟ لماذا يذكرون الأسانيد؟ قال الحر العاملي: لمجرد التبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية فقط، كذاب، متروك، متهم، ما في مشكلة، المهم اتصال السند. ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد، قال: وأيضا لدفع تعيير العامة، العامة أنتم أهل السنة هم العامة، قال لدفع تعيير العامة للشيعة لأن حديثهم غير معنعنة، فطولهم عنعنة ما في مشكلة، تبون أسانيد نضع لكم أسانيد، متقدم ومتأخرة، كذاب غير كذاب، مجهول غير معلوم، ما في مشكلة، نضع لكم أسانيد. فوضعوا لهم هذه الأسانيد، وهذا في الوسائل 30 صفحة 58 و200. أما الجرح والتعديل فقال الكاشاني: في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الجزء الأول طبعا صفحة 11. ولنذكر مثالا أحد أسانيدهم، أخرج الكليني صاحب أعظم كتاب عند الشيعة قال في الكافي، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أقول أنا وكرم وجهه ولسانه عن هذه الرواية أنه قال عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحمار يعني عفيرا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. هذا في الكافي الجزء الأول صفحة 37 و200. ولا شك ولا ريب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكرم وجهه عن مثل هذه الرواية. وهذا يبين لنا حقيقة مدى التخبط الذي يعني صاروا إليه، حيث أنهم صاروا يرمون حتى عن الحمير ويجعلونه إسنادا. الحمار يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه. ثم يكفيكم من هذا قوله ومسح على كفله، ولا أظن أحدكم يجهل أن الحمار ليس له كفل. هذا يدل على أنها موضوعة مكذوبة عن الكفل للخروف ولا لا؟ أي نعم. طيب، أما المصطلح فهذا الحائري يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد، وإنما هو من علوم العامة. هذا اعتراف، ما عندهم علم مصطلح أبدا. الحائر يقول لم يصنف أحد في علم المصطلح حتى جاء الشهيد الثاني. متى جاء الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي، توفي سنة 65 و900، يعني في القرن العاشر الهجري. يلا ألفوا في المصطلح، ثم يقول عندنا صحيح وضعيف وإسناد وحسن وموثق. كله كلام فاضي، كله كلام فاضي، كله كذب وتدليس على الناس وتعمية عليهم. أوثق رواة الشيعة على الإطلاق رجل يقال له زرارة ابن أعين، هذا أوثق رواة الشيعة بالاتفاق. قال النجاشي عن زرارة بن أعين هذا قال شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. هذا في رجال النجاشي صفحة 25 و100. وقال الكشي أجمعت العصابة يعني المجموعة على تصديق هؤلاء الأولين، وذكر منهم زرارة ثم قال وأفقههم زرارة. وجاء في حاشية كتاب الفهرس للطوسي زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. هذا في الفهرس صفحة 400. طيب، هذا الرجل هو أوثق رواتهم على الإطلاق. ليتأكد كيف حال يعني الروايات عندهم والكلام في الرجال، انظروا ماذا يقولون في هذا الرجل. عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان قال سمعت زرارة يقول رحم الله أبا جعفر، يعني الباقر، وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة. يقول فقلت له، يقال ابن مسكان ما حمل زرارة على هذا؟ يقول هذا كان في جعفر الصادق. قال حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه. هذا في الكشي صفحة 31 و100. وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال قلت والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا، الآية فيها إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، لكن لقلة اهتمامهم بالقرآن الكريم أخطأ الآيات هذه، حدث ولا حرج. قال أبو عبد الله أعاذنا الله وإياك من هذا الظلم. قلت ما هو؟ يعني ما هو هذا الظلم؟ قال هو والله ما أحدث زرارة وأبو حنيفة وهذا الضرب. هذا في الكشي صفحة 31 و100. وقال أبو عبد الله عن زرارة كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة. وهذا في الكشي صفحة 33 و100. وعن أبي عبد الله قال قلت أنه قال لأبي بصير ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. وهذا في الكشي صفحة 34 و100. وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل متى عهدك بزرارة؟ قال قلت ما رأيته منذ أيام. قال لا تبالي، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تشهد جنازته. قلت زرارة؟ متعجبا مما قال. قال نعم زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. وهذا في الكشف صفحة 42 و100. طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة معروفة وهي مطية التقية، يعني قال هذا في زرارة حتى ما ينتبه الناس إليه تقية. ولا شك أن هذا كذب، لأنه طعن بزرارة مع أبي حنيفة، أي كي يتقي يطعن في علماء أهل السنة تقية. ثم كذلك أحيانا يطعن في زرارة عند الشيعة فقط، وأحيانا يبتدئ بدون سؤال لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، لعن الله زرارة، هكذا ينقلون عنه. هذا التضارب، هذا أوثق رواتهم هكذا. وأنا يعني نقلت هذا فقط للاختصار، وإلا ما من راو عندهم إلا وفي هذا التضارب. ومثال على ذلك عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، جابر الجعفي، أبو بصير، بريد بن معاوية، محمد بن مسلم الطائفي، كل هؤلاء عندما ترجع إلى مرويات أو الكلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب، ملعون ثقة، كافر إمام، وهكذا تجد هذه التضاربات في رواياتهم.